لا من هنا كتاب البيوع. احنا اخذنا مقدمة صح، لكن هل تكلمنا عن الآية إلا أن تكون تجارة حاضرة؟ نعم. طيب نقرأ من كتاب البيوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. كتاب البيوع، وقد سبق لنا تعريف البيع لغة واصطلاحا، وسبق أن الأصل في البيوع الحل، وسبق أيضا أن القواعد التي تكون المعاملات فيها محرمة تدخل تحت خمس، صح، خمس ضوابط، خمسة ضوابط. وذكر المصنف بعد هذه الترجمة قال: وقول الله تعالى: وحل الله البيع وحرم الربا. أظن هذا سبق بعد، حل الله البيع دل على أن الربا ليس ببيع، لأن العطف يقتضي المغايرة، فالربا لا يسمى بيع. وقوله: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، هذا أيضا دل على حل البيع، وأن الأصل في البيع الحل، فإن الله عز وجل حرم أكل الأموال بيننا بالباطل. ثم قال: إلا أن تكون تجارة. أقول أن هذا الاستثناء منقطع أو متصل؟ ها، منقطع، لا يكون متصلا، لأنه لو كان متصلا لفسد المعنى، لا يمكن، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا مالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. فإذا كان متصل معناه إذا كانت أموالكم التي بينكم بالباطل تجارة فلا بأس، هذا المعنى، لكنه لا يمكن أن يكون متصلا، بل هو استثناء منقطع، يعني لا تأكلوا مالكم بينكم بالباطل لكن أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فلا بأس، لا بأس بالتجارة التي تديرونها بينكم، يعني تنتقل تدار فيما بينكم، هذا يشتري، هذا يبيع، هذا يؤجر، وهذا يستأجر إلى آخره، فيما يتعلق بمعاملات البيوع، فيما يتعلق بمعاملات البيوع. نعم. نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها تزوجت؟ قال نعم. قال ومن؟ قال امرأة من الأنصار. قال تنصب؟ قال زنة نواد من ذهب أو نواد من ذهب. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا نعيم قال حدثنا عمير عن أنس رضي الله عنه قال: قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وكان سعد داغنا، فقال لعبد الرحمن: أقاسمك مالي نصفين وأزوجه. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فما رجع حتى استقبل أخطا وسلما فأتى به أهل منزله، فمكثنا يسرا أو ما شاء الله، فجاء عليه مطر من صفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: ما صدت إليها؟ ما صدت إليها؟ قال: نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت رمضان ومجنة ومجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه، فنزلت: ليس عليك جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، فرآه ابن عباس. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وهذا الباب ذكره بعد كتاب البيوع مباشرة، لأن الأصل في البيع الحل، الأصل في البيع الحل، فيكون الأمر في الآية هنا للإباحة، كل الأمر في الآية هنا للإباحة، وأن البيع مباح، البيع مباح، بل قد يكون مشروعا، بل قد يكون البيع مشروعا لمن احتاج إلى أن يكفي نفسه وأولاده، وأن يعف نفسه عن سؤال الناس، صار البيع مشروعا في حقه ليعف نفسه ويغنيها ويغني أهله. قال: باب قول الباب ما جاء في قول الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، هذا أمر، والأمر هنا للإباحة، الأمر هنا للإباحة. هل لأنه جاء بعد الحظر، أو هل لأنه جاء بعد الحظر أو لصوارف أخرى؟ ها، الجواب: لأنه جاء بعد الحظر، لأنه جاء بعد الحظر. وقد سبق لنا أن النهي إذا جاء بعد الحظر فإنه يرد الحكم إلى أصله، إلى ما كان قبل الحظر. طيب، قبل المنع ما حكم الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله؟ حكمه مباح، حكم الانتشار في الأرض وطلب فضل الله حكمه مباح. فلما منع وقت الصلاة، صلاة الجمعة، لما منع منها أمر بالانتشار بعد الصلاة، فصار الأمر هنا للإباحة، صار الأمر هنا للإباحة. قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لأن الصلاة لا يمكن يكون البيع والشراء مانعا منها، هذا ممنوع، لكن البيع والشراء لا يمنع من ذكر الله. فالإنسان يذكر ربه في كل أحواله، يذكر ربه كثيرا. وإذا رأوا تجارة ولهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. أنكر الله عز وجل عليهم لما انفضوا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في أول الأمر، هذا قبل أن يعلموا التحريم، فلما نهاهم الله عز وجل امتثلوا، لما نهاهم الله عز وجل امتثلوا. قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل: ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. طيب، الشاهد هنا أن الله أنكر عليهم أنه ترك النبي صلى الله عليه وسلم قائما، أن الله أنكر عليهم، أنكر عليهم أنهم تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم، ولم ينكر عليهم التجارة، ولم ينكر عليهم التجارة، بل أنكر عليهم أنهم فضوا وتركوه قائما، وتركوه قائما. أما لو انفضوا، إذا لو انفضوا في غير هذه الحال لا بأس، فالله عز وجل أنكر عليهم تركهم للنبي صلى الله عليه وسلم قائم، ولم ينكر عليهم التجارة، فالأصل فيها الحل والإباحة. فلما نهاهم الله عن ذلك انتهوا رضي الله عنهم. ثم ذكر حديث أبي هريرة الذي بعده قال إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة. لما قالوا هذا لأبي هريرة، قال أبو هريرة يكثر التحديث والمهاجرون والأنصار، لم يفعلوا كفعل أبي هريرة ولم يكثروا من الحديث كفعل أبي هريرة، فأخبر أبو هريرة أنه كان يحفظ وهم لا يحفظون، أخبر أبو هريرة أنه كان يحفظ وهم لا يحفظون لملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق، هذا الشاهد، كان يشغلهم الصفق بالأسواق. سمي البيع والشراء صفق لأن كل منهم يصفق على يد الآخر إذا اشترى أو باع، كل من المشتري والبايع يصفق على يد الآخر عند البيع، فسمي صفق، فسمي صفق. وهذا ليس معنى هذا أنهم لا يحضرون للنبي صلى الله عليه وسلم، لا، لكن المعنى أنهم لا يلازمون النبي عليه الصلاة والسلام، المعنى أنهم لا يلازمونه ولا يحضرون كل مجلس أو كل مسألة علمية، كما حصل لعمر رضي الله عنه، فإنه فات عليه مسألة الاستئذان وقال شغلني الصفق الأسواق، وهو يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المراد أنه لا يلزم كل مجلس. قال كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. أبو هريرة ليس عنده من الأولاد والعائلة والحاجة للنفقة كما عند المهاجرين والأنصار، فالمهاجرين والأنصار يعولون أناسا ولهم زروع فيشتغلون فيها. قال فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، كان يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، لازمهم في كل مجلس ويحفظ ما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهم لم يلازموه. وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، عمل أموالهم، فهم يذهبون يبيعون ويشترون ويديرون زروعهم وحروثهم. وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة، كنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة. والمهاجرين والأنصار، المهاجرون عند الأنصار ضيوف، المهاجرون على الأنصار ضيوف، والأنصار يشتغلون وينفقون وتبرعون أيضا لإخوانهم. وأبو هريرة كان مسكين، أبو هريرة رضي الله عنه كان مسكين وملازم للصفة، وملازم للصفة وأيضا ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام. قال أعي حين ينسون، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول، كناية عن الحفظ، كناية عن أن الإنسان إذا حدثه النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فإنه يحفظه، فإنه يحفظه كما يحفظ ما حفظه بثوبه، كما يحفظ الشيء إذا وضعه في ثوبه ثم رد ثوبه عليه، فإن الإنسان إذا حفظ شيء في ثوبه يبقى هذا الشيء لا يذهب ولا يسقط ولا يضيع. فكذلك العلم إذا حفظه أبو هريرة ما كان ينساه رضي الله عنه، وهذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، من بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. قال فبسطت نمرة علي، والنمرة هي الكساء، الكساء الذي فيه خطوط، كساء مخطط كان يلبسه أبو هريرة. يقول فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء، تلك من شيء. فكان ضم رداءه إليه ثم بعد ذلك لا ينسى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. وكذلك الحديث الذي بعده حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال لما قدمنا المدينة آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي. هذا هو كذا، كلام عظيم وكرم، كلام عظيم وكرم من سعد بن الربيع رضي الله عنهم جميعا، فأقسم لك نصف مالي وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، يعني انظر أي زوجة تهواها من زوجاتي نزلت لك عنها. وهذا لما كان في أول أمر جائز، كان يجوز أن الرجل يطلق زوجته للآخر، يجوز أن يطلقها لأجل أن يتزوجها الآخر قبل المنع، قبل المنع، ويجوز له أن ينظر إليها فإن عجبته أخذها. هذا كان في أول الإسلام، في أول الهجرة، أول ما قدموا. قال: فإذا حلت تزوجتها، يعني يطلقها ثم تعتد، ثم تعتد. فإذا حلت يتزوجها عبد الرحمن بن عوف، تزوجها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا. وهذا، هذه المؤاخاة، هذه هي نصرة المسلم. قال: فقال له عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك. وهذا أيضا من كرمه، هذا من كرم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أنه ترك مال أخيه وزوجته أيضا. هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع، سوق قينقاع. قال: فغدا إليه. قينقاع كذا عندكم بكسر القاف، قينقاع، سوق قينقاع. قال: فغدا إليه عبد الرحمن، يعني ذهب إلى السوق، باع واشترى، فأتى بإقط وسمن، أتى بإقط وسمن، يعني أتى به إلى أهله وباع واشترى به. قال: ثم تابع الغدو، يعني ذهب من الغد، وهكذا صار يذهب إلى السوق مرارا. فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة، يعني أن عبد الرحمن باع واشترى، صار معه مال، وتزوج، وتزوج ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بزواجه، وكان عليه أثر صفرة، أثر صفرة يعني شيء من زعفران أو شيء من طيب من أثر زواجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: كم سقت؟ كم سقت يعني من المهر الصداق. قال: زينة نوات من ذهب. وهذا فيه تخفيف المهر، فيه تخفيف المهر وأنه يسير، أو نوات من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه. ففي هذا مشروعية الوليمة، مشروعية الوليمة. والأصل في الأمر الوجوب، لكن العلماء حملوا هذا الأمر على استحباب. الجمهور حملوا قوله أولم ولو بشاه على الاستحباب، والصارف له، الصارف له من الوجوب الاستحباب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه أولم على صفية بحيث، أولم على صفية بإقط وسمن، بإقط وسمن، وأولم في زواجه بزينب، أشبع الناس، أشبع الناس خبزا ولحما، أشبع الناس في وليمة زينب خبزا ولحما. فدل على أن الشاه مستحبة، دل على أن الشاه مستحبة، فالمستحب الإنسان يولم بشاه، وأن لا يقل، لا تقل الوليمة عن شاه، هذا المستحب، لكن لو أولم بغيرها فإن ذلك جائز. قال: والشاهد منه، الشاهد ذهب عبد الرحمن بن عوف إلى السوق، البيع والشراء. ثم ذكر أيضا الحديث الآخر الذي بعده، نفس حديث عبد الرحمن بن عوف: وكان سعد ذا غنى، فقال لعبد الرحمن: أقاسمك مالي نصفين وأزوجك. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا، يعني صار زائد عنده، صار عنده فضل أقط وسمن من أثر البيع والشراء، فاض عنده شيء من ماله، فأتى به أهل منزله، فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله، فجاءوا عليه وضر من صفر، وضر من صفر يعني شيء، علامة وأثر من صفرة، من صفرة، وهي شيء من الزعفران أو من الطيب. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس، نهى عن الزعفران، ونهى عن لبس الثوب المعصفر، لكن هذا أثر يسير لا يضر، الذي راه على عبد الرحمن بن عوف هذا أثر يسير لا يضر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم، مهيم يعني ما شأنك أو مالك، يعني ما هذا، ما شأنك، مالك، ما الذي حصل لك؟ يعني قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. وهذا فيه دلالة على أنه لم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أنه ما أخبره، وما علم النبي صلى الله عليه وسلم بزواجه إلا بعدما حصل. قال: ما سقت إليها؟ قال: نواتا من ذهب، أو وزن نواتا من ذهب. قال: أولم ولو بشاه. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، يعني يبيعون ويشترون فيها، يبيعون ويشترون في هذه الأسواق. فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه، لما كان الإسلام تأثموا، يعني كانوا يخشون من الإثم أن يتجرون فيها في مواسم الحج، كانوا يخشون من الإثم أن يبيعون ويشترون فيها في مواسم الحج فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم يعني لا بأس بالتجارة، لأن التجارة طلب فضل من الله، يعني لا بأس بالتجارة، وأن الإنسان له أن يبيع ويشتري في الحج وله أن يؤجر، يعني مثل بعض الناس الآن يكون عنده باصات سيارات ينقل الناس، هذا لا بأس، هذا لا بأس في الحج، لكن بشرط أن لا يصرفه عن واجب، بشرط أن لا يصرفه عن واجب من واجبات الحج الذي لا بد منها إذا كان حاجا. ليس عليك أن تبتغ فضلا من ربكم، قال في مواسم الحج، قرأها ابن عباس، هذه قراءة لابن عباس في مواسم الحج، لكن يقول العلماء إنها قراءة شاذة، فتكون القراءة الشاذة تكون تفسير للآية، القراءة الشاذة تكون تفسير للآية وليست آية يقرأ بها أو جزء من الآية. فالقراءة الشاذة هنا في مواسم الحج هذا تفسير، لقوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي في مواسم الحج، لأنهم تأثموا، هذه الأسواق في مكة الطائف، وكانوا يتحرجون بعد الإسلام أن يبيعوا في أسواق الكفر، لما كانت الكفر تحرجوا، فأباح الله عز وجل لهم أن يبيعوا ويشتروا في مواسم الحج. الآية ما فيها في مواسم الحج، الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لكن فسرها ابن عباس في قراءته أن مواسم الحج، والآية هذه في سياق آيات الحج، في سياق آيات الحج. وبينهما بعض النسخ مشتبهات، لأن الحديث ورد بعدة ألفاظ، مشتبهات مشبهات. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لبيان الحلال والحرام والمشتبه، لما تكلم عن البيع وأن الأصل في البيع الحل، عقد هذه الترجمة أن هناك طريق حلال وهو الأصل في البيع، وهناك طريق أخرى محرمة وهي ما أخرجت البيع أو بعض العقود أخرجته عن أصله وهو الحل، وهناك باب آخر وهو مشتبه، فالإنسان يفعل الحلال ويترك الحرام، بقي الأمر الآخر الذي هو وسط بينه وهو المشتبه، فالإنسان يترك المشتبه، لأن الذي يتورع عن المشتبهات لا يمكن أن يقع في الحرام، هذا لا يمكن أن يقع في الحرام. أما الذي لا يتورع عن المشتبه فإنه يقع في الحرام، ولأن الذي يقع في المشتبه قد يكون هذا المشتبه محرما، هو قد يكون حلال وقد يكون حراما، لكن إذا كان هذا المشتبه محرما يكون له أثر على الشخص وعلى البركة في ماله وفي تصرفه، يكون له شؤم، فأحيانا الإنسان يفعل المشتبه ويكون هذا المشتبه حرام فيؤثر عليه ويؤثر عليه، حتى لو قيل إنه مثلا لا يأثم لأنه فعله وهو يعتقد أنه ليس بمحرم لكنه شاك فيه، ما دام أنه شاك قال الأصل في البيع الحل، لكن من الورع أن يترك المشتبه، من الورع أن يترك المشتبه، لأن من ترك المشتبه قطعا لا يمكن أن يصل إلى الحرام، لا يمكن. ومن تجرى على المشتبهات تجرى على الحرام، تجرى على الحرام، وهذا أيضا الواقع يصدقه، الواقع يصدقه. ولها تجد الناس قديما كانوا يتورعون لا يفعلون إلا أشياء يتأكدون من حلها، ثم بعد مدة فتحت أشياء اختلف العلماء فيها، منهم من أمر بها ومنهم من نهى عنها وكان أمر مشكوك فيه، فتورعوا عنها مدة ثم فعلوها، ثم فتحت أشياء أخرى، أشياء أخرى، حتى صاروا الآن صرنا الآن لا نتورع، لا نتورع، لا سيما مثلا في المعاملات المالية، والبخاري هنا يتكلم في كتاب البيع، وسيذكر حديث وأمثلة لترك المشتبهات، سيذكر هنا أبوابا تتعلق بالمشتبهات، ما هي المشتبهات، كيف التعامل مع المشتبهات، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع المشتبهات، وهكذا، لأنها خطيرة، الأمور المشتبهات هي خطيرة. نعم هي ليست محرمة في الأصل، لكن تجرئ الإنسان، تجرئ الإنسان، كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم بالحمى، كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم من يرعى حول الحمى. فقال باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. ثم ذكر حديث النعمان بن بشير بعدة طرق، بعدة طرق أحالها كلها عن الشعبي، منها ما هو بالعنعنة ومنها ما هو بالتصريح بالتحديث، لثبات أن الشعبي سمعه من النعمان والنعمان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، والبين هو ما تبين فيه الحكم، ما أبان الحكم وأظهره، فمعنى الحلال بين يعني بان حله وظهر، والحرام بين يعني بان تحريمه وظهر، مثلا شراء الماء، شراء اللبن، شراء اللحم، شراء الأكل، هذا بان حله، شراء آلات اللهو، شراء الخمر الآخر، هذا بان تحريمه، هذا مثال لما بان حله وبان تحريمه، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، بينهما أمور مشتبهة. ما معنى مشتبهة؟ يقول العلماء المشتبه هو الذي لا يظهر حله ولا حرمته، هذا المشتبه الذي لم يظهر حله ولا حرمته فهو مشتبه، فهو مشتبه، لكن ليس الاشتباه هنا نسبي، نسبي، ولهذا ورد في الحديث لا يعلمهن كثير من الناس، يعني هناك قلة، هناك أناس قليل يعلمون حكم هذا المشتبه، لأن الله عز وجل يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى بلغ الرسالة وأوضح الحق، لكنه يشتبه عند أكثر الناس، أما عند القليل وهم أهل العلم بالشرع الكتاب والسنة فإنهم يعلمون المشتبه، يعلمون المشتبه. طيب الذي لا يعلمه ماذا يصنع؟ قال فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، لما استبان، استبان يعني ظهر تحريمه، استبان يعني ظهر تحريمه وبان. فيقول من ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، يعني كان للمحرم أترك، هذا معلوم أن من تورع وترك المشتبهات فهذا لا يمكن أن يصل إلى الحرام. ومن اجترى على ما يشك فيه من الإثم، يعني أصبح يتعاطى المشتبهات، أصبح يتعاطى المشتبهات. قال أوشك أن يواقع ما استبان، يعني ما ظهر التحريم، ما ظهر تحريمه. الأول قال كان لما استبان أترك، نص نعم. الثاني ما قال كان للحرام أوقع، لا هذا لا يمكن، لكن قال يوشك، وأوشك هنا من أفعال المقاربة والشروع يعني قرب وشرع في الحرام، قرب وشرع في الحرام، فلينتبه له. قال: ومن اجترى على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله، المعاصي حمى الله، ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. من يرتع يعني يرعى، من يرتع يعني يطمئن ويبقى في هذا المكان، كما أن البهيمة ترتع يعني تأكل وهي مستقرة وترتاح في هذا المكان. فالإنسان إذا رتع حول الحمى واستقر أوشك أن يواقع الحرام. البعض قد يقع في المشتبه لكنه لا يرتع، يقرب من المشتبه وفي قلبه ريبة وهو متخوف، هذا الغالب أنه ينصرف ويتوب. لكن من الناس من يرتع، يعني بعض الناس مثلا شركة مساهمة وأفتى بعض العلماء بجوازها، واضح؟ أقدم إليها وهو متردد وخائف ويؤنبه ضميره، فهذا ممكن يقدم ممكن يحجم، وإذا أقدم ممكن يتوب ويخرج. الآخر قد يقدم عليها وهو منبسط، قال: الحمد لله أنا ذمتي بريئة، أنا الآن في ذمة من أفتى بجوازها، فيتبسط فيها ويرتع، فهذا قد يهلك، قد يهلك. فالإنسان يتورع إذا اختلف العلماء في مسألتين، هذه قد تكون عندك من المشتبه، لا سيما في الأمور المالية، والإنسان يتورع، الإنسان يتورع. قال: والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه، يوشك أن يواقعه. هذا أمر ظاهر لا شك أن متعاطي المتشابهات يقع في الحرام إلا من سلمه الله. نعم. دع بضم الياء يريبك ويريبك. طيب. نعم. نعم. دع ما يريبك إلا ما لا يريب. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعت أمها، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف رأت؟ وقد كانت تحته بنت أبي هاني التميمي. حدثنا يحيى بن قتادة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عروة بن أبي وقاص عين إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعك مني فاضبط. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال ابن أخي قد عاد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشك. فتساوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي كان قد عاد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش والعائل للحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه لما رأى من شبهه وعقبته، فما رآها حتى لقي الله. حدثنا أبو بريد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال: إذا أصاب بحده فقل، وإذا أصاب بعرضه فلا تقل، فإنه وقيل. قلت: يا رسول الله أوصيك أسمي وأسمي، فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه ولا أدري أيهما آخر. قال: لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. قال رحمه الله تعالى: باب تفسير المشبهات. باب تفسير المشبهات. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لتفسير المشتبه، يعني تفسير المشكوك فيه، تفسير المشكوك فيه. والبخاري رحمه الله تعالى فسر المشتبه بالأمثلة، فسر المشتبه بالأمثلة، فذكر ثلاثة حديث، ذكر ثلاثة حديث في المشتبه، في المشتبه. فقال: باب تفسير المشبهات. وقال حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئا أهون من الورع، أهون من الورع. لكن فعلا هذا لمن هونه الله عليه، من هون الله عليه الورع صار الورع عنده هينا، أما من لم يهونه الله عز وجل عليه فإنه لا يستطيع أن يمسك نفسه. قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما لا يريبك إلى ما لا يريبك. ذكر هذا البخاري رحمه الله تعالى الأثر عن الحسن، وهو ليس على شرطه، لكنه يستدل رحمه الله تعالى بالأثار، يومي بالأثار ويشير إليها، فذكر هذا عن حسان بن سنان، ولم يذكره عما رفع إليه، ولم يذكره عما رفع إليه، كأنه يقول هو معلق عن حسان بن أبي سنان، وأنت يا طالب علم عليك أن تبحث عنه موصولا، تبحث عن صحته، عن صحته موصولة. ثم ذكر حديث عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما، يعني عقبة بن الحارث تزوج امرأة، تزوج امرأة، فبعدما تزوجها ودخل بها هل أتاه منها أولاد أو لم يأتي الله أعلم، لكنه تزوجها، فأتت امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتهما. طيب مدام أرضعتهما ماذا يكونان؟ إخوة، يكونوا أخوين. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بوب عليها البخاري في باب العلم مر معنا، باب النازلة يسافر الإنسان لأجلها أو كذا حول هذا الكلام، فهي نازلة، فسافر هذا الرجل عقبة بن الحارث سافر من بلده إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذه المسألة، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الورع، هذا من الورع عن هذه الشبهة، عن هذه الشبهة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه وتبسم، كأنه يقول ولماذا تبقيها عندك، كأنه يتبسم ويقول لماذا تسأل، مثل هذا الأمر مفروض أن يترك ويتورع عنه. فأعرض عنه وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف وقد قيل، يعني كيف تبقيها معك وقد قيل أنها قد أرضعتكما، وقد كانت تحته ابنة أبي إيهاب التميمي، التميمي. فهذه شبهة، فهذه شبهة، وإلا يحتمل أن المرأة نسيت، أو يحتمل أن المرأة توهمت مثلا، أو يحتمل أنه ما رضع، وضع الثدي في فمه ولم يرضع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل عن هذا كله، أمره أن يفارقها، قال له: كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، فتركها عقبة، تركها عقبة. نريد الفتح: فأعرض عنه وتبسم، وجدتوا عندكم، من وجدها الأول يقرأ. لا لا، فأعرض عنه وتبسم موجود، نعم. طيب كيف وقد قيل، اقرأ. Mm-hmm. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر المرأة وهي وحدها؟ العلماء رحمهم الله تعالى عامة العلماء يقولون يقبل خبر المرأة بمثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر المرأة هنا، لكن الآن لو أتى رجل قد تزوج امرأة وهي أخته من الرضاع، فهل يفرق بينهما بدلالة هذا الحديث؟ الجواب لا، ينظر في النصوص الأخرى، لأنه لا يحرم إلا خمس رضعات. فإذا كان الرجل قد تزوجها دخل بها ومعه منها أولاد، فهذا لا يفرق بينهما إلا إذا كان الرضاع محرما، كان الرضاع محرما. لكن لو شخص أراد أن يخطب امرأة ثم استشار واتضح أنه رضع منها رضعة واحدة، بل اتضح أنه وضع فمه في الثدي ولم يقع في فمه إلا نقطة واحدة، فماذا نقول له؟ ها، نقول اتركها ما دام أنه لم يتزوج بعد، بل حتى لو كان قد عقد عليها ممكن يقال له اتركها. لماذا؟ لأن أولا أن من العلماء من يقول أن الرضعة الواحدة تحرم، الأمر الثاني سيوسوس بقية حياته، صح ولا لا؟ والعلماء يقولون ها الرفع، الدفع أقوى من الرفع، صح ولا لا؟ الدفع أن تمنعه من النكاح قبل أن يتزوج، والرفع أن تبطل نكاحه بعدما حصل، فهذا يتأنى به ولا يفعل إلا بنص قاطع. أما الاحتياط ودفع المسألة قبل أن تحصل فهنا يحتاط لها، فهنا يحتاط لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال كيف وقد قيل، مع أن الأمر هنا مشتبه. فهذا المثال الأول مثله البخاري فيما يشتبه. المثال الثاني ذكر مثال الوليدة التي ولدت على فراش زمعة، ولدت على فراش عبد بن زمعة، عبد بن زمعة أخو سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مولود ادعى عتبة بن أبي وقاص أنه زنى بامرأة، زنى بامرأة، فلما قرب موته أخبر أخاه سعد بن أبي وقاص، قال إن هذا المولود مني في الجاهلية. فهذه الجارية صارت عند عبد بن زمعة تسراها ووطئها، فأتت بغلام، فأتت بغلام، فلما كان عام الفتح اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة. سعد بن أبي وقاص بوصية أخيه عتبة أن هذا ولد المرأة التي زنى بها، وعبد بن زمعة يقول هذا ولد أبي، يعني أخوه ولد على فراشه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني له الحصى، له الخيبة، مثل ما تقول شخص لك التراب لك الحصى، يعني الزاني ليس له إلا الخيبة والتراب والحجر، ليس له شيء. فقال الولد للفراش وللعاهر الحجر. لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الشبه بعتبة قال احتجب منه يا سودة، وإلا الأصل أن سودة تكون أخته، صح ولا لا؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحتجب عنه سودة من باب الاحتياط ودفع الشبهة. وهذا الحديث استدل به العلماء بالأخذ بالاحتياط من الجانبين، الأخذ بالاحتياط من الجانبين. كيف من الجانبين؟ أن تحكم بمسألة لطرف وتأمر الطرف الآخر بالاحتياط، تأمر الطرف الآخر بالاحتياط. فهو قضى بأن الولد ها لفراش زمعة، فيكون له علاقة بإخوانه إلى آخره ويرث إلى آخره، واضح ولا لا؟ ومنع سودة أن تحتجب مع أنها منه على هذا الحكم. ونظيره شيخنا رحمه الله تعالى قضى في مسألة مثل هذه بالاحتياط. الآن جمهور العلماء أنه يحرم بالمصاهرة ما يحرم، يحرم بالرضاع ما يحرم بالمصاهرة. يعني مثلا أخت الزوجة من الرضاع لا يجوز للشخص أن يتزوجها، أم زوجته من الرضاع لا يجوز له أن يتزوجها عند الأئمة الأربعة. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا، يجوز له أن يتزوجها، يعني يجوز أن يأخذ أم زوجته من الرضاع، أخت زوجته من الرضاع، خالتها من الرضاع، لأن الرضاع ما له علاقة بالمصاهرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولم يقل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة. فخلاف بين شيخ الإسلام وبين الجمهور. شيخ محمد رحمه الله تعالى أخذ برأي شيخ الإسلام وأخذ برأي الجمهور، يقول هي ليست محرما له، هي ليست محرما له، لكنه لا يتزوجها. كيف ليست محرم؟ قال هذا من باب الاحتياط. فأم زوجته من الرضاع الجمهور محرم له يسلم عليها مثل زوجته من النسب صح، لكن يقول الشيخ لا يسلم عليها أجنبية منه ولا يتزوجها. وقال الدليل على قول هذا بالاحتياط، الدليل قصة عبد ابن زمعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى به أنه ابن زمعة فصار أخا لسودة، ومع هذا منع النبي صلى الله عليه وسلم أمر سودة أن تحتجب عنه، وإلا لكان أخوها لكان أخاها صح ولا لا؟ فهذا من باب الاحتياط. إذن هذا الحديث ساقه البخاري أيضا لتفسير ما هو المشتبه، والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سودة أن تحتجب لأجل الاشتباه لأجل الشبهة. فقال عناش رضي الله عنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه، يعني خذه. قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال ابن أخي قد عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي، يعني ابن جارية كانت عند أبي عند أبي زمعة، ولد على فراشه، فتساوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إلي فيه، فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة، هو لك يا عبد ابن زمعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، والعاهر الزاني، والحجر الخيبة والحرمان. قال ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة، هذا للورع ولأجل الشبهة، هذا للورع ولأجل الاشتباه. لما رأى من شبهه بعتبة، لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله، يعني احتجبت عنه سودة حتى مات واحتجبت منه، وإلا فهو شرعا ها أخوها، هو شرعا أخوها لأنه ولد على فراش أبيها، ولد على فراش أبيها، لكن باب الاحتياط، لكن باب الاحتياط. فبقيت رضي الله عنها بقيت محتجبة عنه حتى مات. العلماء يقولون ألحقه في الفراش حفظا للأنساب، ألحقه في الفراش حفظا للأنساب، ومنع سودة أمر أن تحتجب عنه حفظا للمحارم، حفظا للمحارم. نعم نعم أي فرق واضح، فرق الدفع أقوى من الرفع، يعني كون الحكم ما صار الآن نمنعه ما في ضرر ها أي نمنعه ما يجوز حرام عليك اتركها، أما إذا تزوجوا معه أولاد لا يجوز أن نرفع الحكم إلا بدليل يقيني. فلو أنه ثبت أنه رضع ثلاث رضعات أو أربع رضعات ما نفرق بينهما، ما نفرق بينهما. نعم نعم طيب بقي حديث اي نعم صح نعم. المثال الثالث لما ذكره البخاري من تفسير المشتبه، قال عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض، والمعراض هو الرمح اذا اصاب بعرضه، الرمح حديده راسها مدبب، راسها مدبب يخرق سهم يخرق، فإذا أصاب بعرضه لا يخرج الدم، لا يخرج الدم، يكون المصيد أو الميت موقوذ. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل، يعني إذا خرق لأنه يخرج الدم، وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل لأنه ميتة ميتة، قال فإنه وقيف. قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه، هذا الشاهد، هذا شاهد من المشتبه، ولا أدري أيهما أخذ، قال لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر، فهذا من باب المشتبه، هذا من باب المشتبه، لأن هذا الحكم مشتبه، قد يكون صاده كلبك وقد يكون صاده الكلب الآخر فيتركه. نعم صلى الله عليه وسلم قال أجد تمرة سقط أنا ذكرت شيء ما هو عندي. الأول حديث أنس مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال لولا أن تكون صدقة لأكلتها، صح؟ ثم قال وقال همام عن أبي هريرة، بس صح؟ يعني مكرر ولا اي مكرر. طيب قال باب ما يتنزه عنه من الشبهات، باب ما يتنزه عنه من الشبهات. عقد البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة، وهذا من فقه، هذا من فقه البخاري رحمه الله تعالى، عقد هذه الترجمة على ما يجتنب من الشبهات لنتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لنتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم بترك المشتبه، وهو يعني من المشتبه البعيد، يعني نترك المشتبه البعيد. فكيف المشتبه القريب؟ يعني الأمور المشتبهة القريبة هذا وارد تركها، يعني الشبهة واضحة، صح ولا لا؟ والشبهة ظاهرة فيتركها الإنسان، لكن حالا تكون الشبهة بعيدة، بعيدة جدا، ومع هذا يتورع عنها، صح؟ كيف تكون بعيدة؟ الآن أنت إذا وجدت ريال على فراشك، ساقط على فراشك، أنت نعم عندك شك لك أو لغيرك، صح؟ لكن الشبهة بعيدة ولا قريبة؟ بعيدة، لأن الغالب اللي على فراشك هو لك أنت، صح؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا تورع عن الشبهة مع أن الشبهة بعيدة، يعني تمرة وعلى فراشه، إذا تكون لمن؟ تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا تركها. فمن فقه البخاري رحمه الله تعالى بيّن أنه ينبغي لك أن تتورع عن الشبهة وإن كان الاشتباه يسير، وهذا من علامة الإيمان، وهذا من صدق الإنسان مع ربه جل وعلا، أن يتورع عند أدنى شبهة، لكن لا تصل هذا التورع إلى حد الوسوسة، لأن الموسوس ممكن بكرة يرى شيء في جيبه يقول هذا أظن ما هو بلي، شلون أصل إلى جيبي؟ لا، العاقل ما يصل إلى حد الوسوسة، نعم يتورع لكن لا يصل إلى حد الوسوسة. فبين البخاري رحمه الله تعالى أن الإنسان يتورع عن الشبهة وإن كانت بعيدة، ويتورع عن الشبهة وإن كانت يسيرة. ها، كان في مسألتان، يتورع عن الشبهة وإن كانت بعيدة، ما دام فيه أدنى شبهة يتورع، ثم أيضا يتورع عن الشبهة وإن كانت يسيرة، كمثال التمرة، كمثال التمرة هنا. قال عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال لولا أن تكون صدقة لأكلتها، لأن هذا من الورع، لأن الأصل أن ما في بيته له. ويؤخذ منه أيضا أن اللقطة اليسيرة يجوز أخذها ولا يشترط تعريفها. الشاهد وجه الدلالة أنه قال لولا أنها صدقة لأكلتها، لأن الشيء اليسير ما حد يسأل عنه، الشيء اليسير لا أحد يسأل عنه. ثم الذي بعده قال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أجد تمرة ساقطة على فراشي، ساقطة على فراشي، فهذا الورع أخص وأبلغ، لأنها ساقطة على فراشه، فتكون الشبهة موجودة لكنها أبعد شيئا عن الشبهة مثلا الأخرى، ومع هذا يتورع عنها، ومع هذا يتورع عنها عليه الصلاة والسلام. و فكيف إذا كانت الشبهة أعظم من التمرة وأكثر، وكيف إذا كانت الشبهة يعني ظاهرة واضحة بينة؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد.